HD. أرجو الضغط وعمل لايك واشتراك بالقناة والضغط على إشارة الجرس حتى يصلكم كل جديد. دعاء الشفاء بإذن الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا إلهي، اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تجدون أعزائي الدعاء كامل بالوصف تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.